或什么魔法的法的法术力。 还 是要的他的心里来的كان أحد طرفي العلم الإشكالي مقيدا بعدم الآخر، فذكرنا أن التقيد أحد الطرفين بعدم الآخر إما أن يكون بعدم الآخر ظاهرا، وإما أن يكون بعدم الآخر واقعا. كان البحث فعلا الصورة الأولى من المسلم عند الفقهاء عدم نجزية العلم الإجمالي بين طرفين يكون أحدهما مقيدا بعدم الآخر، وإنما الكلام في توجيه ذلك من ناحية أصولية بناء على مسلك الاقتضاء، فإن توجيه ذلك في غاية السهولة باعتباري أن وجوب الحج لما توقف على عدم وجوب الوفاء بالدين ظاهرا، فإن الأصل العملي المؤمن يجري حينئذ في وجوب الوفاء بالدين من دون أن يعارضه الأصل المؤمن في وجوب الحج. إذا بعد جريان الأصل المؤمن في وجوب الوفاء بالدين يحصل لدينا القطع بوجوب الحج، لأن القطع بالحكم الشرعي يتوقف على وصول الصغرى والكبرى، والكبرى فيما نحن فيه وصلت إلينا عن طريق قوله تعالى ولله على الناس حج البيت، والصغرى باعتبار أن هذا الوجوب للحج توقف على عدم وجوب أداء الدين ولو في مرحلة ظاهر، وهذه الصغرى نقحها لنا جريان الأصل العملي. فإذا وصلت الصغرى والكبرى لا يبقى هناك شك لكي نجري الأصل العملي، فحينئذ يجري الأصل في أحد الطرفين من دون أن يعارض بالأصل في الطرف الآخر، وبالتالي يكون قد سقط العلم الإجمالي عن المنجزية لاختلال الركن الثالث. هذا بناء على مسلك الاقتضاء. وأما بناء على مسلك العلية فقد يقال بأن الأمر مشكل، لأنه بناء على هذا المسلك يستحيل أن تجري الأصول مع قطع النظر عن المعارضة، لأن المفروض أن العلم الإجمالي هو تمام العلة للتنجيس، فيستحيل حينئذ أن تجري الأصول في أطرافه. وعلى هذا الأساس يتضح لنا لماذا ذكر المحقق العراقي هذا التطبيق كنقض على من يقول بمسلك العلية. يعني بعنوان إن قلت محقق العراقي هذا الإشكال ذكروا بعنوان أنه هكذا قد واحد يشكل عليه بأنه هناك مسلم فقهي، وهو أنه إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالي مقيدا بعدم الآخر فمن المسلمات الفقهية عدم منجزية هذا العلم الإجمالي، فأنت كيف توجه ذلك على مسلك العلم؟ على مسلك الاقتضاء أصبح الأمر واضحا، لم تتعارض ماذا؟ الأصول. لكن على مسلك العلية المفروض لا تصل النوبة إلى تعارض الأصول لاستحالة جريان الأصول. فحينئذ إذا لم يستطع الأصول القائل بمسلك العلية بأن يوجه هذا المورد المتفق عليه فيعتبر ذلك نقضا على مسلك، واضح صيد سير البحث. لكن مع ذلك أجاب المحقق العراقي رحمة الله عليه عن هذا النقض بأنه وإن كنا نقول بمسلك العلية وبناء على هذا المسلك يستحيل جريان الأصول المرخصة، لكننا نسأل عن السبب في استحالة جريان الأصل المرخص، ينحصر السبب في العلم الإجمالي لمكان وجود العلم الإجمالي يستحيل أن يجري السبب أن يجري الأصل في الأطراف، ما عندنا سبب آخر. لماذا يستحيل جريان الأصل المؤمن لوجود العلم الإجمالي؟ فمعنى ذلك من ناحية فنية أن العلم الإجمالي يكون مانعا عن جريان الأصول في الأطراف، إذ المراد من المانع في الإصطلاح هو مزاحمة مقتض لمقتض آخر. حديث الرفع مقتضي للتأمين في كل شبهته، ليس كذلك؟ والعلم الإجمالي مقتضي للتنجيز، فتزاحم مقتض مع مقتض آخر، من تكون له الغلبة يسمى ماذا؟ مانعا. فالعلم الإجمالي إذن مانع عن جريان الأصل. في الحالات الاعتيادية عندما يكون كل واحد من طرفي العلم الإجمالي في عرض الطرف الآخر لا في طوله، يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل بلا أي إشكال. أما فيما نحن فيه يستحيل أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل، وذلك لتوقف العلم الإجمالي على عدم جريان الأصل، وما كان متوقفا على شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه، لأنه إذا كان متوقفا عليه فهو متأخر رتبة عنه، وإذا كان مانعا له فإن رتبة المانع قبل رتبة الممنوع، فيلزم من مانعية الموقوف على شيء لذلك الشيء أن يكون الشيء الواحد متقدما رتبة ومتأخرا رتبة، وهو ماذا؟ مستحيل. كيف جيدة؟ كيف صار صورة الدليل؟ يستحيل أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل، هذا المدعى. الدليل لأن العلم الإجمالي موقوف على عدم جريان الأصل، فإن الموقوف على شيء يستحيل أن يمنع عن ذلك الشيء. ليش؟ برهنا، لأنه يلزم أن يكون الشيء الواحد في رتبة متقدمة وفي رتبة متأخر، إذا كان مانعا فهو في رتبة ماذا؟ إذا كان مانعا فهو في رتبة متقدمة، لأن رتبة المانع قبل رتبة الممنوع، وإن كان موقوفا على الشيء فهو في رتبة متأخرة. الشيء واحد يكون متقدم ومتأخر مستحيل. بقي لدينا أن نثبت الوجه في توقف العلم الإجمالي على عدم جريان الأصل. ماذا كان الدليل؟ يستحيل أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل. ليه؟ لأنه متوقف على عدم جريان الأصل. هذا لأنه متوقف، بعد إلى الآن لم نفهم. السبب في هذا التوقف أن الأصل الطولي لو جرى بحسب الفرض يحصل علم تفصيلي في الطرف الآخر، لأن الطرف الآخر تكون قد وصلت كبراه وصغراه، إذا جرى الأصل المؤمن بالنسبة لوجوب الوفاء بالدين، حينئذ نقطع تفصيلا بوجوب الحشر. ومع القطع التفصيلي ماذا يحصل بالعلم الإجمالي؟ ينعدم العلم الإجمالي. فبقاء العلم الإجمالي متوقف إذن على عدم جريان الأصل. فإذا جرى الأصل لا يوجد علم إجمالي. فإذا كان العلم متوقفا على عدم جريان الأصل يستحيل أن يمنح عن جريان الأصل. فإذا النتيجة النهائية أنه حتى على مسلك العلية لا يكون العلم الإجمالي منجزا، لأنه وإن كان بناء على هذا المسلك يستحيل جريان الأصل، لكن استحالة جريان الأصل من أين نشأت؟ نشأت من مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل. في العلم الإجمالي بين الأطراف العرضية لا إشكال في هذه المانعية، بينما في العلم الإجمالي بين الأطراف الطولية لتستحيل هذه المانعية، لأن العلم الإجمالي يتوقف على عدم جريان الأصل، وما يتوقف على شيء يستحيل أن يكون مانعا عنه. يعني الآن وجود الإحراق والنار متوقفة على ماذا؟ على عدم الرطوبة، ليس كذلك؟ لأن الرطوبة مانع، فالنار متوقفة على عدم الرطوبة، يستحيل أن تكون النار مانعة عن الرطوبة، لأنها المفروض متوقفة، لأنه لا توجد نار إلا إذا انعدمت الرطوبة، فلا يمكن أن تكون النار مانعة عن الرطوبة، لأن لما ذكرته في المقدمة من أن مانعية المانع فرع كونه تام الاقتضاء. لأن ما معنى المانع؟ المانع هناك مقتضي يزاحم مقتضي آخر، هذا هو المانع. فإذا كان المانع عبارة عن مقتضي لابد أن يكون تام الاقتضاء، وهو غير تام الاقتضاء لكونه متوقفا على ماذا؟ على شيء آخر، فلا يستحيل أن يكون مانع. نقرأ هذا المقدار. بالنسبة إلى مسألة الاقتضاء خلال الركن الثالث، لماذا المحقق العراقي لا يقول بأنه صيغة ثانية للركن الثالث أكثر منها؟ لأن الركن العلم الإجمالي ليس له صلاحية التنجيز على كل حال في الطرف، لأنه لو نجز بالنسبة إلى الدين لا يتنجز الطرف الآخر، فنفس الركن الثالث يختلف يعني بزيارته، كما أن مسألة الاقتضاء يختلف بزيارته مسألة الاقتضاء. يعني تريد أن تقول هكذا أنه في هذا العلم الإجمالي ليس له صلاحية تجهيز معلومه على كل حال، لأنه إن كان الواجب في الواقع وفاء الدين فيتنجز، وإن كان الواجب في الواقع وجوب الوفاء بالحج شنو؟ وبالكحف على الطرفين، كما أن الأصل على الطرفين يكفي كذلك تجهيز على الطرفين من الجزية على كل حال. يعني لا أنه كأنه نجزية الطرفين معا. يعني لو كان شوف في الحالات الاعتيادية لو كانت قطرة الدم وقعت في هذا الإناء تنجزه، لأنه تنجزه وتنجز ذاك. ليس له صلاحية في الطرفين العرضيين، ليس له صلاحية لأنه يتنجز وجوب الوفاء لا يتنجز الحج. تنجز الحج اسمح لي الآن في العلم الإجمالي بين الأفراد بين الأطراف العرضية كيف نقول بتوفر الركن الثالث في الصياغة الثانية، أنه لو كانت قطرة الدم قد وقعت في الإناء الأسود يتنجس، لأن هذا الطرف غير خارج عن محل ابتلاء ولا مضطر إليه. ولو كانت قطرة الدم قد وقعت في الإناء الأحمر يتنجس، هذا معنى ينجز معلومه على كل تقدير، ليس كذلك؟ لا بمعنى ينجزهما معا، ليس كذلك؟ طب تعال إلى ما نحن فيه. لو كان في الواقع وعلم الله الواجب هو الوفاء بالدين فالعلم الإجمالي صالح لتنجيزه، ولو كان الواجب هو وجوب وفاء الحج فصالح لتنجيزه. لا تنجز وجوب الحج لا يتنجز الثاني لا هو يصلح لتنجيز معلومي على كل تقدير، لا على المعلوم ينجز المعلوم لأنه ينجز الطرفين. فالركن الثالث أيضا متوفر. إذا تريد تمشي على ما أراد الشهيد الصدر أن يعطينا بالملعقة كيفية تنجس العلم الإجمالي، بل تقول أي ركن تفتنا، ففي الحقيقة لا يوجد علم إجمالي. يقول فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم، إذا قلنا من هنا شرع مسألة النقض على أنه إذا لابد حينئذ أن نفرض ماذا، أن الفقهاء اتفقوا على هذه الفتوى، وإلا إذا ما في اتفاق عليها لا تصلح ماذا نقضا، لأنك عندما تنقض بمورد لابد أن يكون هذا المورد النقض من المسلمات عند الطرف، وإلا لما كان نقضا. إذا كان المحق العراقي يقول ينجز العلم الإجمالي فلا يصلح نقضا على مسلك العلي منتفج جيدا. فإن قيل هذا يتم بناء على إنكار علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض، فما هو الموقف بناء على علية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟ يعني الأصل مستحيل أن يجري سواء له معارض أو ليس له معارض بناء على مسلك العلم. والجواب أن هذه الاستحالة إنما هي باعتبار العلم الإجمالي، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعا عن جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء. ليش؟ لأن هذا العلم الإجمالي متوقف على عدم جريان الأصل المؤمن. ليش متوقف عليه؟ إذ بجريان الأصل المؤمن يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحج، وينحل العلم الإجمالي انحلالا ماذا؟ حقيقيا. وما يتوقع انحلالا حقيقيا، لا تقول أنه انحلال حكمي لأجل جريان الأصل، لا، ما المفروض أن الوجوب في الطرف الآخر متوقف ماذا؟ متوقف واقعا على المرحلة الظاهر ويحصل انحلال حقيقي. وما يتوقف على عدم شيئين يستحيل أن يكون مانعا عنه. ليش؟ بينت ما هو السبب، أنه يلزم أن يكون الشيء الواحد متقدما رتبة ومتأخرا رتبة. إذا كان مانعا فهو متقدم رتبة، لأن رتبة المانع قبل رتبة ممنوع، وإذا كان موقوفا على الشيء فهو متأخر رفتة. فالأصل يجري إذن حتى على القول بمسلك العلية، ولم يجري لأجل عدم تعارض الأصول، وإنما جرى لأجل ماذا؟ عدم استطاعة العلم الإجمالي عن أن يمنع عنه. هذا تمام الكلام في أي صورة؟ في الصورة الأولى. الصورة الثانية، طبعا المحقق العراقي ذكر ثلاث صور، صنف اقتصر على صورتين كيفما كان. الصورة الثانية أن يكون وجوب الحج موقوفا على عدم وجوب أداء الدين واقعان، لا ولو في مرحلة الظاهر، لا واقعان، فيجب الوفاء بالحج. شرطه ما هو؟ يجب الحج، ما هو شرطه؟ شرطه عدم اشتغال الذمة واقعا بوجوب أداء الدين. ملتفت جيدا؟ في هذه الصورة يرى المصنف أيضا أن الركن الثالث قد اختل، لأن الأصل المؤمن بالنسبة لوجوب الوفاء بالدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمن في وجوب الحج. توضيح ذلك يحتاج إلى استذكار مطلب قرأناه في الحلقة الثانية، وهو ما يعبر عنه بحكومة الأصل السببي على الأصل المسببي. إذا كان الشك في مورد ناشئا ومسببا عن الشك في مورد آخر، حينئذ قالوا بجريان الأصل في السبب من دون جريان الأصل في المسبب. والمشهور عللوا ذلك بحكومة الأصل السببي على الأصل المسبب، كالمثال الذي أشرنا إليه مرارا، شكي في نجاسة قطعة الموقيت الثانية مسبب عن شكي في رطوبة رجلي. فكرتم المثال؟ فإذا استصحبت بقاء الرطوبة يزول الشك تعبدا في نجاسة المكت، لا يبقى شك، لكن لا يبقى شك ماذا؟ تعبدا. الشارع لما عبدني ببقاء رطوبة الرجل والمفروض أن رجلي بالوجدان لاقت المكت الثانية، فحصلت الملاقات وجدانا وحصلت الرطوبة ماذا؟ تعبدا. ونجاسة المكت الثانية متوقفة على موضوع مركب من كم جزء؟ من جزئين، الرطوبة زائد الملاقات. الملاقات حاصلة بالوجدان، دص برجلي على المكت، والرطوبة حاصلة ببركة الاستصحاب. فتحقق موضوع نجاسة المكت الثانية، لا يبقى شك. هذا معنى حكومة الأصل السببي على الأصل المسبب. ما نحن فيه من صغريات هذا البحث، فإن وجوب الحج بحسب الفرض متوقف على ماذا؟ على عدم الوجوب الواقعي لأداء الدين. بما أني أشك في الموقوف عليه وهو وجوب الوفاء بالحج، فنشأ من شكي فيه شك آخر، وهو الشك في أي شيء؟ في وجوب الحج. فلماذا لو سألناك لماذا تشك في وجوب الحج وأنت عندك مال، ماذا يكون الجواب؟ يعني أشك في وجوب وفاء بالدين. فالشك في وجوب الحج مسبب عن الشك في وجوب الوفاء بالدين، والشك في وجوب الوفاء بالدين شك سببي، والأصل يجري في السبب من دون أن يعارضه الأصل وين؟ في المسبب. ليه؟ لأنه حاكم عليه. فجرى الأصل في وجوب الوفاء بالدين من دون معارض، أفل الركن الثاني. صار واضح؟ يقول: وأما بعد في تكملة طبعا، وأما الصورة الثانية فيجري فيها أيضا الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، ولا يعارض بالأصل المؤمن عن وجوب الحج، لأن ذلك الأصل، أي أصل الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء، يثبت بالتعبد موضوع وجوب الحج. ليش؟ إن الأصل لا يزيل الشك يقينا وجدانا، وإنما يزيله تعبدا، فيعتبر أصلا سببيا بالنسبة إلى الأصل المؤمن عن وجوب الحج، والأصل السببي مقدم على الأصل المسببي. صار واضحا؟ وهكذا نعرف نتيجة نهائية ماذا؟ أن من ناحية الفتوى ماذا نفتي؟ في كلا الصورتين نفتي بوجوب الحج. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد. يعني شوف، يعني صحيح في الصورة الأولى اختل على مسلك الاقتضاء، اختل الركن الثالث، وفي الصورة الثانية اختل الركن الثالث، لكن توجيه اختلال الركن الثالث في الصورتين اختلف. في الصورة الأولى كيف وجهنا اختلال الركن الثالث؟ بعدم بقاء الشك وجدانا، بينما في الصورة الثانية عدم بقاء الشك ماذا؟ تعبدا، ففي الأول انحلال حقيقي وفي الثاني انحلال حكمي، أو على رأي البعض انحلال ماذا؟ تعبد. ملتف جيدا. وهكذا نعرف أن حكم الصورتين عمليا واحد، ولكنهما يختلفان في أن الأصل في الصورة الأولى بجريانه في وجوب الوفاء يحقق موضوع وجوب الحج وجدانا، ويوجب انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي. ولأجل ذلك قلنا كان وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه، فإذا كان متوقف على عدم جريانه لا يكون مانعا عنه، فتم الكلام حتى على مبنى مسلك العلم كما عرفت. وأما في الصورة الثانية فلا يحقق ذلك. من هو الذي لا يحقق جريان الأصل؟ يعني لا يوجب انحلال العلم الإجمالي، لأن وجوب الحج مترتب على عدم وجوب الوفاء واقعا، وهو غير محرز وجدانا، وإنما يثبت تعبدا ببركة الأصل دون أن ينشأ علم تفصيلي بوجوب الحج. ولهذا لا يكون جريان الأصل في الصورة الثانية موجبا لانحلال العلم الإجمالي، تكلم عن الانحلال الحقيقي. وبالتالي لا يكون وجود العلم الإجمالي متوقفا على عدم جريانه. ومن أجل ذلك هنا يشكل الأمر على المحقق العراقي. في الصورة الأولى يستحيل مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل لأنه متوقف على عدم جريانه. في هذه الصورة العلم الإجمالي ليس متوقفا على عدم جريان الأصل، لأنه حتى لو جرى الأصل يبقى بالوجدان عندنا علم إجمالي. ومن أجل ذلك قد يقال هنا بعدم جريان الأصل المؤمن عن وجوب الوفاء على القول بالعلية، لأن مانعية العلم الإجمالي عن جريانه ممكنة لعدم توقف العلم الإجمالي على عدم جريانه. فإلى الآن ماذا النتيجة النهائية؟ تم النقض على مسلك العلية في أي صورة؟ في الصورة الثانية، هذا إلى الآن. أما في الصورة الأولى فلا تصلح نقض. فإذا الفارق بين الصورتين إلى الآن من جهتين: الجهة الأولى أن تصوير اختلال الركن الثالث على مسلك الاقتضاء يختلف في الصورتين، ففي الصورة الأولى لم يتعارض الأصلان لعدم وجود موضوع لأحدهما وجدانا، وفي الصورة الثانية لم يتعارض الأصلان لعدم وجود موضوع لأحدهما تعبدا. هذا الجهة الأولى في الفرق بين الصورة الأولى والصورة الثانية. انتبه جيدا. بناء على مسلك الاقتضاء فكلاهما لا يجري الأصل المعارض، لكن في أحدهما لا يجري لعدم الموضوع وجدانا، وفي الآخر لا يجري لعدم الموضوع تعبدا. الجهة الثانية أنه في الصورة الأولى يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية حتى بناء على مسلك العلية لعدم مانعية العلم الإجمالي عن جريان الأصل، لأنه بحسب الفرض متوقف عليه، بينما في الصورة الثانية لا مانع عن مانعية العلم الإجمالي، لأنه حتى لو جرى الأصل يبقى هناك علم إجمالي. إذن إلى الآن يوجد فارقان. بعد توضيح هذين الفارقين يذكر المصنف فارقا ثالثا بين الصورتين، وهذا الفارق الثالث مبتني على القول بمسلك العلية، لا يجري على مسلك مبتني على القول بمسلك الاقتضاء ولا يجري على مسلك العلية، ولكن قبل ذلك لا بد من استذكار مطلب حاصله أنه فيما سبق قسمنا الأصل العملي إلى قسمين في أحد تقسيماته، إلى أصل تنزيليا وإلى أصل غير تنزيلي، وأردنا من الأصل التنزيلي كل أصل ينزل فيه الشك الذي هو مقوم للأصل منزلة ماذا؟ العدم. مثل ماذا الأصل التنزيلي؟ مثل الاستصحاب، حيث نزل الشك فيه منزلة العدم، لا تنقض اليقين بالشك، فالشك هذا نزل منزلة العدم. وهناك أصل محض وأصل غير تنزيلي يحافظ فيه على وجود الشك ولا ينزل منزلة العدم، رفع ما لا يعلمون، حافظنا على عدم العلم على الجهل والشك، لا أنه نقول هذا الذي لا يعلم ابني على العدم. إذن طارة يكون الأصل تنزيليا وأخرى يكون الأصل غير تنزيلي، تظهر الثمرة بين الصورتين بلحاظ شريان الأصل التنزيلي وغير التنزيلي. تكملة البحث.